نسائمه وتزرع دربنا حبا. تلاقينا على حب نقي اللفظ والمعنى، وعشنا في حدائقه وطيف سرورنا مثنى. تلاقينا على حب نقي اللفظ والمعنى، وعشنا في حدائقه أطل بنوره الأسنى. وجاء العيد للدنيا ينزل غيثه العذبا، تصافحنا نسائمه وتزرع دربنا حبا. هدية ربنا وافت تنير الروح والقلب، تخاطب من أحب الله لما صام أو لبى. هدية ربنا وافت تنير الروح والقلب، تخاطب من أحب الله لما صام أو لبى. متى فزنا بطاعته أحال حياتنا قربا. ينزل غيثه العذبا.